يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها ولم يرزقا بذرية. نعم. رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها ولم يرزقا بذرية، وتزوجت رجلا آخر فرزقها الله بذرية. السؤال: هل الزوج الأول يعد محرما لبنات المرأة من الزوج الثاني؟ بلا شك أنه محرم، لأنهن ربائب له. قال تعالى: وربائبكم التي في حجوركم، من جملة المحرمة. والربائب هن بنات الزوجات أو أولاد الزوجات. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.